فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أو قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الدخان سورة مكية، عدد آياتها 59 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، أي إن هؤلاء المشركين من قومك يا محمد ليقولون ما هي إلا موتتنا التي نموتها وهي الموتة الأولى والأخيرة، وما نحن بعد مماتنا بمبعوثين للحساب والثواب والعقاب. ثم يقول الله: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي يقولون أيضا: فأتي يا محمد أنت ومن معك بآبائنا الذين قد ماتوا إن كنتم صادقين في أن الله يبعث من في القبور أحياء. ثم يقول سبحانه: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، أي أهؤلاء المشركين خير أم قوم تبع والذين من قبلهم من الأمم الكافرة بربها أهلكناهم لإجرامهم وكفرهم، ليس هؤلاء المشركون بخير من أولئكم فنصفح عنهم ولا نهلكهم وهم بالله كافرون. ثم يقول الله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبا، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي وما خلقناهما إلا بالحق الذي هو سنة الله في خلقه بتدبيره، ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك، فلهذا لم يتفكروا فيهما لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. نعم، شكرا للزميل البران بن محمد الشائع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات من سورة الدخان لمن انضم إلينا الآن. طبعا المقطع معنا اليوم الذي تلاه الشيخ قبل قليل جزاه الله خيرا، من سورة الدخان من الآية 34 حتى نهاية الوجه وهي الآية 39. فحياكم الله مستمعين الكرام، الآن لمن أراد المشاركة معنا على الرقم 011-40-529-999 011-40-529-999. شيخ، هل من تنبيهات حول هذا المقطع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من التنبيهات التي يعني دائما نسأل عنها أو يحرص القارئ أن يهتم بها مسألة الوقف والابتداء، يعني في قوله تعالى: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى. طبعا هذه لو لاحظنا الكلمة إن هؤلاء ليقولون رأس آية، ثم إن هي إلا موتتنا الأولى، طبعا هو كلامهم كلام الكفار، لكن قد يقول قائل: لو بدأت إن هي إلا موتتنا الأولى هو أفضل أني أبدأ يعني من هنا، أو أني أقول إن هؤلاء ليقولون إن هي موتتنا الأولى. طبعا هذا المعنى إذا رجعنا المعنى أنك تصلها، لكن لو رجعنا للسنة فالسنة هو الوقف على رأس الآية، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يقدم ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن ينظر إليه شيء أي شيء آخر. فالوقف على رأس الآية هذا هو الصحيح وهذا هو الأفضل والمعمول به عند القراء. لكن لو وصلها مثلا قارئ نقول لا بأس، لا بأس أن يصل طالما المعنى مستقيم، طالما المعنى مستقيم نعم. لكن بما أن السنة الوقف على رأس الآية كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن قراءة النبي صلى الله عليه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقطعة آية آية، وقرأت كعلى سبيل المثال الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين فيقف، وهذا هو الأفضل بالنسبة للقارئ. أما بالنسبة لإحكام التجويد فليس لنا معنى شيء يحتاج إلى النبه عليه إلا عندما نستمع إن شاء الله تلاوة المستمعين أو المتصلين ثم بعد ذلك نعلق عليها بإذن الله. جزاكم الله خير بمشيئة الله تعالى. الآن مستمعي الكرام نستقبل اتصالات على الرقم 011-4052-999. الشيخ الآن لو مثلا عندنا إن هؤلاء لا يقولون، طبعا هنا فيه مد طبيعي يسمونه مد عارض، عارض مد العارض يسمونه مد، هذا فيه ثلاثة أوجه لك أن تقرأ أو تمد حركتين لا يقولون، أو تقول أربع حركات لا يقولون، أو تمد ست حركات لا يقولون، وهي وهذه ترجع إلى رتم القارئ أو اختيار القارئ للمرتبة التي يقرأ بها، لأن هناك أربع مراتب عند القراءة: مرتبة التحقيق، ومرتبة الترتيل، ومرتبة الحدر، ومرتبة التدبير. فالقارئ إذا كان يقرأ بالحدر يفضل أن يقرأها بالحركتين قص الحركتين، أو إذا كان يقرأ بالتدوير اللي هي قراءة متوسطة بين الحدر والترتيل يقرأها بطريقة بأربع حركات. إذا كان يقرأ بالترتيل أو بالتحقيق في مجال التعليم فإنه يمدها ست حركات حتى تتضح للسامع أو المتعلم كيف يقرأ، أو إذا كان في المحافل مثلا يعني كما نسمع في قراءة الشيخ عبد الباسط الصمد أو الشيخ مصطفى إسماعيل أو الشيخ المنشاوي في مقارئ في المحافل الكبار تجدهم يعني يبدعون في طريقة القراءة بالمد الطويل في مثل هذه. فهذا اختيارات طبعا للشخص. لكن في الصلوات غالبا أكثر الناس الآن معتاد أنهم يقرؤون بالتدوير، غالبا بالتدوير يعني في قراءة الصلوات العادية وأبطأ من الحدر شوية. التدوير التدوير هو الوسط بين الترتيل وبين الحدر. الحدر هو القراءة بسرعة أو القراءة بسرعة لكن مع ملاحظة يعني تطبيق أحكام التجويد. يظن بعض الناس إن إذا قلنا أقرب الحدر لما خلاص فوت أحكام التجويد، يفوت المد المتصل ويفوت الإدغام والإخفاء. لا، أحكام التجويد تبقى. وأمثل دائما على قراءة الحدر لمن أراد أن يستمع إليها جيدا لقارئين حقيقة وهم الشيخ عبد الله خياط رحمه الله والشيخ أبو سنينة. أبو سنينة من تونس يقرأ برواية القالون عن نافع، فكانت يعني جميلة قراءتهم حقيقة في أدائهم في طريقة القراءة بالحدر مع مراعاة أحكام التجويد. لا يعني لا تجد هناك أي خلل في أحكام التجويد لا في الإدغام ولا في المدود أو في نحوها. لكن لو وصلها خلاص يصير مد مد إذا وصلها خلاص ينتفي لأنه عارض، اسمه مد عارض سكون. ليه مد عارض؟ اعترض لي هذا المد في حالة السكون، هذا معنى كلمة عارض السكون، يعني اعترض لي هذا المد أو أتاني هذا المد في حالة أني سكنت النون. لكن الأصل أن نصل إذا وصلنا ما بعدها خلاص ينتهي المد، ينتهي السبب وهو السكون. السبب اللي هو السكون راح وتحركت النون صبح مفتوحة فينتهي المد هنا. بارك الله فيكم شيخ يوسف. معنا المتصل رملة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أحسنت يا رامي. تدرس في أي صف درسين يا رامي؟ ثاني متوسط. ثاني متوسط. طيب بنسألك سؤال، وش حروف القلقلة؟ وش هي تعرفينها؟ حروف القلقلة قطبة. قطب جد. قطب جد. طيب شوفي في قوله تعالى وما خلقناهما إلا إيش بالحق. إذا وقفتي هنا تكون في قلقلة وتتضح أكثر. ما خلقناهما إلا بالحق. ما خلقناهما إلا بالحق. ممتاز ممتاز جدا، بارك الله فيك يا رملة. ما شاء الله. ما تحد يا رملة؟ ها؟ في أحد بيقرأ معك؟ الوالدة. طيب تفضل يا أم رملة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. بارك الله فيك، جزاك الله خير، ما شاء الله. شكرا لك يا أم رملة، يعطيك العافية. شكرا أيضا للأخت رملة. معنا عبد الله من الرياض. حياك الله. السلام عليكم. الله يحييك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا ظالمين. كانوا مجرمين. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. سنت يا عبد الله. تقرأ من حفظك؟ اللهم أشهد. طيب من قرأت؟ على من قرأت؟ قرأت على عدة مشايخ. شيخ من أشهرهم أو أقربهم؟ الشيخ صابر بن الحكم. ما شاء الله، خلاص انتهى ما دام انك وصلت. جزاك الله خير، نفع الله بك يا عبد الله. لاحظت ما شاء الله عليك انك محافظ على الالتزام بالمد القصر المنفصل، وما شاء الله حروفك ما شاء الله جيده وقائمه. حفظك الله يا شيخ عبد الله. جزاك الله خير، جزاك الله بكم. شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافيه. وإياكم. بارك الله فيك. وإياكم. واجب فعلا يكون الانسان مرتبطا عند المشايخ. نعم نعم، يعني سبحان الله لما سالته انا طبعا غالبا السمع يؤثر او السمع تجده ينتبه لمثل الذي قرأوا على المشايخ ودرسوا عند المشايخ، لابد سبحان الله مع الجلوس وكثرة القراءة يبين أثرها على اللسان القارئ. فلذلك يعني عبد الله لفت نظري صراحة أداءه واتزانه وفي نفس الوقت التزامه بالأحكام، يعني تجده ملتزم بالأحكام وطريقة قراءته كانت فيها التزام وفيها اتزان. فلذلك يعني دائما نقول التزموا بالحضور عند المشايخ حتى يكون لكم أثر بإذن الله عز وجل في قراءتكم. الله يوفقكم، ونتمنى نتمنى أن يكون حفظ القرآن كله إن شاء الله. معنا عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عامر. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ عامر، ما شاء الله قراءة جميلة. ما شاء الله، نفع الله بكم يا شيخ، بارك الله فيك. شكرا لك أخي عامر، الله يعطيك العافية. عامر أيضا ما شاء الله قراءة هادية. نعم أخير. نعم، يعني سبحان الله، يعني ترى الجانب النفسي أنا دائما أعده من أفضل الأساليب أو المعينة والوسائل المعينة على الأداء الجميل. كل ما كان جانب النفسي هادي الإنسان يقرأ باتزان، يقرأ بثقة، هذه سبحان الله دور كبير جدا في قراءة القارئ. غالبا تجد بعض الناس ما شاء الله تجد حافظ بشكل جميل، لكن عندما يمسك السماعة على نبي يتصل ببرنامج مباشر مثل برنامجنا يحصل هناك شيء من الاتزان، من الارتباك، أو يحصل شيء من الخوف، وهذا شيء طبيعي جدا. فلذلك يعني دائما نقول حاول أن تقرأ في الأماكن المحافل، اقرأ بين أهلك، اقرأ في التجمعات العائلية، اقرأ أيضا في جماعة المسجد، حاول تقدم يعني إذا كنت قراءتك جيدة ما في مانع إذا غاب الإمام تقدم وتصلي بالناس، هذا سبحان الله يبعد عنك الجانب الرهبة والخوف. معنا من جدة يزيد. أيوه معك يزيد من جدة. يا مرحبا، حياك الله يا يزيد. الله يحييك. تفضل بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أحسنت يا يزيد، بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله، جميلة قراءتك يا يزيد، حفظك الله، ما شاء الله، بارك الله فيك أخي يزيد، الله يعطيك العافية. معنا من عنيزة سديم. أقرأ؟ إيه تفضل يا سديم، أقرأ. لسمح صح من 23؟ من الآية 34. إن هؤلاء ليقولون أصبر أنا فتحة على الإحقاف. لا لا، سورة الدخان صفحة 497. أو لو كان الإخوة يستمعون الحلقة من بدايتها تابعوا تلاوة الشيخ لا ويتابعون تلاوة المتصلين يعني يستفيدون من حلقات الناس. يلا يا سديم جاهزة؟ يعني طيب يا سديم، يلا تفضل يا سديم. يا سديم الراديو اللي عندك قفلي، الله يسعدك، احنا ترى لخبطنا صوتها شوي. اوكي طيب، الله يبارك فيك. يلا سديم، راح وقت برنامج. يلا الحين الوقت، اقرا. يلا اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أحسنت يا سديم، ما شاء الله ما شاء الله، جيدة قراءتها سديم، يعني فيه بعض الملحوظات يسيرة لكنها ما شاء الله بالجملة جيدة ما شاء الله. ما شاء الله، بارك الله فيك يا سديم. هذا وانت ما تبعت من بداية البرنامج، يعني لو تبعتي كان تلاوتك أفضل. بارك الله فيك يا سديم، الله يعطيك العافية. معنا من أبها الأخ سلطان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبدأ. تفضل يا سلطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء ليقولون إن إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين نأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أحسنت يا سلطان ما شاء الله. في أي صف درس سلطان؟ خامس ما شاء الله. كم تحفظ؟ نص القراءة. ما شاء الله ما شاء الله، أعانك الله على إتمامه. بارك الله فيك يا سلطان، الله يكثر من ذلك. الله يحفظك. معنا أيضا من جدة أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أحسنتي ما شاء الله يا أم أحمد، لكن أنصحك أنك تسمعين كثير للقراء، يعني تحاولين أنك تكثري من السماع، لكن قراءتك ما شاء الله جيدة من ناحية الصحة، لكن تحتاج إلى أشياء التقويم، والتقويم هذا يعني يكون الدافع له والمقومة بإذن الله عز وجل كثرة السماع. كل ما كثرت من السماع كل ما تجدين إن شاء الله لسانك ينطق بإذن الله في القراءة إن شاء الله. الله يبارك الله فيك. ما خدناها بالصورة وعطينا الذاريات، بس ما شاء الله أقرأ يعني إن شاء الله. موفق إن شاء الله يا محمد. الله يجزيكم الخير. شكرا لك يا أم أحمد الله يعطيك العافية. معنا يزيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا يزيد. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير مرة ثانية إن هي إلا موتتنا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين منشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أحسنت يا يزيد جزاك الله خير. أحسنت. ما شاء الله بارك الله فيك أخي يزيد الله يعطيك العافية. معنا من القصيم الأخ فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فارس. مساكم الله بالخير جميعا. الله يمسيك النور والسرور. تفضل. أبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. بارك الله فيك يا فارس. لكن إذا وقفت على ولكن يعني شد على النون ما تروح الشدة في حالة الوقف. الشدة هذه أصلية أو النون مشددة أصلية هذه ما توقف عليها. إذا وقفت إنك ترتفع فيها لا يعني ما تقول إلا بالحق ولكن لا تقول ولكن تستمر كأنك مواصل ولكن الله. أكثرهم إذا وصلت. الله يعافيك بخير بارك الله فيك. حياك الله. الله يعافيك. شكرا لك يا فارس الله يعطيك العافية. من القصيم معنا أيضا من الوجه عبد العزيز. أي نعم. مرحبتين فيك عبد العزيز. يا هلا الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا أنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما شاء الله بارك الله فيك يا شيخ عبد العزيز جزاك الله خير. الله يعطيك العافية يا أخوي عبد العزيز من الوجه. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في ثنايا هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن. وأضيف للشيخ يوسف الدوسري. والمقطع اللي معنا اليوم من سورة الدخان من الآية 34 حتى الآية 39. ومن أراد التواصل معنا والاتصال الرقم 011-40-529-999. معنا من مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله. يا كرم مبارك. الله يسلمك. من وين مبارك؟ والله من الرياض. مرحبا فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له. بارك. أنت تقرأ من المكبر؟ نعم. لا تقرأ بس عادي لأن الصوت ما هو واضح مرة. طيب. إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا وما نحن بمسبوقين فأتوا بآبائنا أَمْ خَيْرٌ أَمْ تَبِعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ مبارك الآية الأخيرة ما خلقناهما. عدها مرة ثانية. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن لا يعلمون. أحسنت مبارك. بس في قوله تعالى في الآية الأولى إن هؤلاء إذا يقولون، أنت مديت في الأولى وقصرت في الثانية. العكس، إذا كنت تقرأ قصر منفصل تقول إن هؤلاء لا يقولون، والعكس لا يصح. يعني لا يصح أن تقول إن هؤلاء لا يقولون، هذا ما يصح. يعني المد المتصل هو المد الواجب الذي لا يقصر أو لا يقل عن 4 حركات، وهو في قوله أولاء، هذا مد متصل. أما ها هذا مد منفصل ويجوز فيه القصر 2 حركات ويجوز فيه المد 4 حركات. بارك الله فيك مبارك. شكرا لك مبارك، الله يعطيك العافية. معنا أيضا عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيك عبد الكريم. الله يبقيك يا شيخ. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أحسنت يا عبد الكريم، ما شاء الله كلام جيد، ما شاء الله. وبك الله يحفظك. شكرا لك يا عبد الكريم، بارك الله فيك. معنا من الباحة الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. قرأت على من يا عبد الرحمن؟ قرأت على الشيخ محمد عصام القضاة. ما شاء الله. أستاذ لجامعة أم القرى. ما شاء الله ما شاء الله. والمقرب بالديار المكية. معروف ما يحتاج الله يحفظك. ما شاء الله لذلك لاحظت موجود عندك ما شاء الله يعني مشبعة ما شاء الله. متقنها اتقان قوي يعني. جزاكم الله خيرا. الله ينفع بك يا عبد الرحمن. شكرا شكرا لك يا عبد الرحمن الله يعطيك العافية. أيضا ننتقل لوادي الدواسر معنا عبد الله. شكرا لك. مسيكم النور والعافية حياك الله عبد الله. محيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما شاء الله أحسنت يا عبد الله. هناك ملحوظة بسيطة يعني في قوله تعالى أهم خير أم قوم تبع بعدين يقف ويقول والذين من قبلهم أهلكناهم فيتبادر للذهن أن الله عز وجل أهلك الذين من قبلهم فقط فالوصل هنا أفضل يعني أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أفضل تشيرها أفضل عشان يتبين المعنى أكثر. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. أحسنت. شكرا شكرا لك عبد الله يعطيك العافية. معنا المتصل الأخير لطيفة من الأحساء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما شاء الله أحسنت يا لطيفة. جزاك الله خير بارك الله فيك. شكرا لك يا لطيفة الله يعطيك العافية. ختام مسكن حقيقة لتلاوات الإخوة المستمعين الكرام الله يعطيهم العافية. شكرا جزيلا لهم. فاصل قصير إن شاء الله ثم نعود للقائنا هذا اليوم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أحبتنا المستمعين الكرام، اختتمت يوم الجمعة السبت الماضيين فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض في دورتها الخامسة والتي عقدت في مقر جمعية مكلون في الرياض. ولن يسرنا يكون معنا عبر الهاتف الشيخ يوسف بن تركي التركي المدير التنفيذي للمسابقة. شيخ يوسف السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يحييك شيخ يوسف، أهلا ومرحبا بكم. اختتمت ما شاء الله يعني فعاليات أو التصفيات النهائية للمسابقة. أنتم شيخ يوسف المدير التنفيذي لهذه المسابقة، كيف تقيمون المسابقة بعد مرور يعني 5 أعوام على هذه المسابقة؟ طبعا هذه النسخة الخامسة. نعم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إجابة على تساؤلكم الكريم، المسابقة تنمو وتتميز عام بعد عام، لا من حيث عدد المشاركين، فقد شارك يعني في التصفيات الثانية من كل الجمعيات ما يزيد عن 250 طالب وصلوا للتصفيات الثانية، ثم وصل في التصفيات النهائية قرابة 110 طلاب وطالبات تنافسوا يومي الجمعة والسبت الماضي. وكان أيضا من الجديد في مسابقة هذا العام إضافة دورة للمحكمين والمحكمات، قدمها الشيخ يوسف الدوسري وهو يسمعنا جزاه الله خير، وكذلك الدكتور أمشى طوالة للقسم النسائي. نعم جميل. شيخ يوسف الله يحفظك، هل من الممكن أيضا تحدثنا عن المراحل التي يمر بها الطالب في هذه المسابقة؟ نعم، المراحل هي 3 مراحل. المرحلة الأولى هي على مستوى كل جمعية ومركز، ولدينا ما يقارب 31 جمعية و6 مراكز تقريبا يعملون التصفية الأولى نسميها، أو المرحلة الأولى بين طلاب كل جمعية، ثم يرشح من كل جمعية 8 طلاب وهي التي تشكل مسارات الثمانية للمسابقة. ثم بعد ذلك هناك 5 جهات في منطقة الرياض والأفلاج بمجمع زحمية وادمي الرياض، في كل يعني جمعية من هذه 5 تجرى التصفيات الثانية على مستوى 7 جمعيات مجاورة لهذه الجمعية. ثم بعد ذلك يخرج من كل جمعية من هؤلاء 5 أيضا مجموعة طلاب يتنافسون في مدينة الرياض التصفية النهائية، ومن ثم يخرج 24 طالب و24 طالبة لنيل الجائزة من سمو أمير منطقة الرياض. جميل. عادة دائما أجواء التصفيات تكون ذات طابع خاص، كم كانت أجواء التصفيات والمسابقة؟ صحيح، يعني مثل ما تفضلت لها طابع خاص من حيث يعني الحماس لدى الطلاب، الحرص لدى أولياء الأمور الذين يرافقون أبنائهم، خلقت جزء في ذلك اليوم البارد يوم الجمعة والسبت من أجواء هذه المنافسة، كذلك المتابعة المستمرة من الجمعيات في نتائج الطلاب ومجريات المسابقة، الردود التي تأتي على وسائل التواصل الخاصة بالجمعية، وقد كانت بث مباشر لفعاليات المسابقة في فترات 3، نجد يعني صدى والحمد لله طيب وتساؤل، بل يعني تأتينا تساؤلات حتى من خارج المملكة حينما رأوا هذه التصفيات، من ثناء على مستويات الطلاب أو الرغبة في المشاركة وإن كان خاصة بمنطقة الرياض. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيكم شيخ يوسف، إن كان من كلمة أخيرة نختم بهذا اللقاء. نعم، الكلمة الأخيرة بعد شكر الله عز وجل، نشكر من كان سبب في هذه المسابقة هو صاحب السمو الملكي فيصل بندر بن عبد العزيز صاحب هذه الجائزة، والذي لم يتوانى عن رعايته سنويا بل يسأل عنها في المناسبات والفعاليات. كذلك الشكر لمقام وزارة الشؤون الإسلامية وجمعية مكنون التي ترعى وتنظم هذه المسابقة بين جمعيات منطقة الرياض. الكلمة الثالثة هي حث أبنائنا الطلاب في جمعيات منطقة الرياض للمشاركة، ويبدأون من اليوم من لم يتأهل ومن لم يحالف الحظ على مستوى جمعيته يعد أمام السنة كاملة، وإن شاء الله تعالى نلقاهم في السنة القادمة. شكرا لكم فضيلة الشيخ يوسف بن تركي التركي مدير التنفيذي لهذه المسابقة.